بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أحبة المستمعين الكرام، أخوات المستمعات الكريمات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا وإياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه ورعاه في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين. في مستهل هذا اللقاء وكالعادة نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. ما زلنا حفظكم الله تعالى في القاعدة 18 بعد 100. نعم. وانتهينا من قول المؤلف إذا علق الطلاق بالنكاح فالمذهب أنه لا يصح، ثم قول المؤلف ومنها تعليق العتق بالملك فالمذهب صحته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة كما تقدم في تعليق فسخ العقد وإبطاله، تقدم أن تعليق فسخ العقد إن كان فيه مصلحة فلا بأس به، وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه لا يصح، لأن القصد من العقود هو ما يحصل عنها وينتج عنها، فإن كان فيه مصالح فالشارع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وإن لم يكن فيه مصلحة في هذه الحال لا يصح مثل هذا، إما التعليق أو نفس العقد من حيث الأصل. وتقدم فيما ما إذا علق الطلاق بالنكاح وبينا أنه لا يصح، وأن الأدلة تدل على هذا، وأنه لا يمكن أن يقع طلاق قبل نكاح، وذكرنا الأحاديث في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث جابر، ومن حديث المسور بن أو من حديث المسور بن أخمه، وأحاديث أخرى في الباب تدل على عدم صحة الطلاق قبل النكاح. ومما يتعلق بهذه المسألة إذا مثلا حلف لزوجته ألا يتزوج عليها بتعليق طلاق من يتزوجها عليها بنكاحها، منهم من صححه قالوا لأن فيه مصلحة مثل، ويختلف عن الصورة الأولى وهو ما إذا علق طلاقها بنكاحها، فإنه يسد باب النكاح إذا قيل بصحته مطلقا، كما تقدم الإشارة إليه في المسألة التي يسمى المسألة السريجية، وهو سد باب الطلاق، وأنه مسألتان متباينتان متقابلتان، هذا في سد باب النكاح وهذا في سد باب الطلاق. لكن فيما إذا حلف لها مثلا أن لا يتزوج عليها وقال وعلق طلاقا من يتزوجها عليها بنكاحها، ففي هذه الحال منهم من صح نظر إلى المصلحة المتعلقة للزوجة في وجود الضرة عليها فصح، ومنهم من أجرى الحكم على عمومه وقال إنه لا فرق بينما إذا علق طلاق من ينكحها، سواء علقه أو جعله مثلا لزوجته وأنه يطلقها إذا تزوج عليها، يعني لإرضائها مثلا لسبب من أسباب، فمن أجرى جعل الحكم جار على العموم لعموم الأدلة، وأنه لا تفصيل فيها، وأن الشارع الحكيم حينما يشرع النكاح وإذا قلنا إن المصلحة فيه، في هذه الحالة يكون تعليق الفسخ النكاح بالطلاق لا معنى له. وإذا كان هو مثلا أراد بذلك إرضاءها فنقول لا معنى ولا مصلحة في نفس العقد، لا مصلحة في نفس عقده للطلاق، وعلى هذا نقول إننا نبطله من حيث الأصل، ونقول إنه لا ينعقد، إنه لا ينعقد من حيث الأصل، هو من جهة عقد طلاقه عقد، وأن نكاحه واقع، وأن نكاحه واقع. لكن إذا كان مثلا خادعها بهذا، أو كان قد تزوجها على هذا الشرط قبل ذلك، وقد تزوجها على على على على هذا الشرط قبل ذلك، فإن هذا من حقها، فإن هذا من حقها. لكن فيه تفصيل في طلاق هذه التي تزوجها وفي حكمه. ولهذا قالوا لو أن امرأة شرطت على زوجها ألا يتزوج عليها، فإن الشرط يصح والنكاح يصح، الشرط يصح والنكاح يصح. فلو أنه شرط لها ألا يتزوج عليها ثم تزوج عليها، نقول إن في هذه الحالة صح شرطها ونكاحه ماض صحيح، ولها الخيار، ونقول لها الخيار فيما إذا تزوج عليها، فإن شاءت بقي تبقى معه، وإن أراد أن يستبقي من شرط لها فإنه يلزمه أن يفي لها بشرطها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والمراد بذلك النكاح. ومن هذا من تعليق العقود تعليق العتق، تعليق العتق بمعنى أنه يعني يقول: إن ملكت فلانا، إن ملكت فلانا فإنه حر لوجه الله عز وجل، حر لوجه الله عز وجل. فالمذهب صحته، وهو قول كثير من أهل العلم، وهو قول كثير من أن تعليق العتق بالملك صحيح. والقول الآخر أنه لا يصح، لا يصح مثل يقول: إن ملكت فلانا فهو حر. قالوا: لأنه كيف يعلق الحرية في نفس هو لم يملكها؟ فلا، كما لو قال: إن تزوجت فلانا فهي طالق. قالوا: المع. ولهذا جاء في نفس الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا عتق قبل ملك، ولا طلاق قبل نكاح، ولا كذلك أيضا ولا نذر بآدم فيما لا يملك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال: وأجروا هذا الحكم في على العموم. وخالف آخرون من العلم وقالوا: إنه يصح. فرقوا بين النكاح وبين العتق، وفرقوا بين الطلاق وبين العتق بفروق. قالوا: لأن العتق مشروع، والشارع تشوف للعتق ويحث عليه ويدل عليه الشارع الحكيم. قالوا: إنه مشروع وإنه مطلوب، بخلاف الطلاق فإنه غير مشروع ومنهي عنه، وتفاصيل أحكامه معروفة. فرق بين شيء مشروع في الأصل وبين شيء هو ممنوع. فقالوا: إن كل سبيل وطريق يحصل بالعتق فلا بأس به. لكن ما الجواب عن هذا الأخبار في هذا الباب التي دلت على أنه لا عتق قبل الملك؟ والأظهر والله أعلم أن المراد بذلك هو تعليق أن ينذر عتق شخص معين لا يملكه، يقول: قد اعتقتك مثلا، أو أن ينذر الصدقة بمال هو لا يملكه. أما إذا نذر نذرا مطلقا أو قال أو علقه، ليس نذرا منجزا، نذرا معلقا، ففي هذه الحال نقول لا بأس به لدلالة النصوص عليه. ولهذا أجمع العلماء على أنه لو طلق امرأة أجنبية فإنه لا منجزا. أجمع العلماء على أن الطلاق لا يصح. لو قال فلانة طالق طلاقا منجزا حالا فهذا لا يصح بالإجماع. إنما الخلاف فيما إذا علقه. وعلى هذا وما يدل على صحة تعليق العتق وأنه قربة وأنه مطلوب وأن الشارع يتشوف إلى مثل هذا، أنه لو نذر الصدقة بمال إن رزقه الله فلا بأس. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا ولنصدقن ولنكونن من الصالحين. فبين أنه أن هذا من العهود التي يذم تر. ولهذا فلما آتاهم بخلوا يعني أخبر أنهم بخلوا بما آتاهم الله سبحانه وتعالى وما رزقهم سبحانه وتعالى، بخلوا به. بمعنى أنهم مذمومون على تلك الحالة التي لم ينفذوا ولم يبرموا ولم ينفذوا تلك العهود التي عاهدوا الله عز وجل، فلما آتاهم فضله بخلوا به، قال بعدها فلما آتاهم بخلوا تولوا وهم معرضون، فكان هذا الوصف وصف ذم لهم، فتبين أنه في الأصل مشروع ومطلوب لأنهم بخلوا بما عاهدوا الله به فلم يكن باطلا ولم يكن ممنوعا. فعلى هذا نقول إنه لا بأس به، ولهذا كان هو الأظهر كما ذكر المصنف رحمه الله في تعليق العتق بالملك. نعم. أحسن الله إليكم، هل يفهم من هذا أن النذر مطلوب أو أنه يعني شيء طيب؟ لا، هذا ما يعني بحث يعني آخر، لكن هو لا يدل على هذه المسألة. نحن نقول قد يكون الشيء في الأصل هو غير مطلوب، وثم إذا التزمه الإنسان لزمه. نعم. لزمه، على خلاف كثير مسألة النذر. يعني في منهم من أهل العلم من قال إن النذر بجميع أوصافه منهي عنه، ومنهم من فرق بين النذر المعلق. نعم. النذر المعلق على شيء، والنذر الذي ينذره العبد ابتداء، يعني ينذره ابتداء بلا مقابل. ومنهم من كرهه مطلقا، كرهه مطلقا بمعنى، وليظهر الله أعلم أن العلة في مسألة أن النذر كما قال النبي عن سحري بن عمر أبيه إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، لأنه يكون إلزام للنفس، إلزام للنفس بعمل الخير، والنذر عبادة، النذر عبادة لله عز وجل، إذا نذر العبد نذرا فإنه يلزمه، لكنه ينبغي له أن يكون إتيانه لهذه الأعمال التي يريد أن يخرجها لله عز وجل ينبغي أن لا يحمل نفسه عليها حملا، بل ينبغي أن تأتي نفسه بها سمحة سهلة، كما أنه حينما مثلا يعني يعمل إنسان له معروف فإنه يطلب أجره من الله عز وجل ولا يريد، لا نريد جزاء ولا شكر، كذلك جميع الأعمال التي يعملها فإنه يؤديها لله عز وجل بلا نذر. ولا نقول مثلا أنت حينما تريد أن تتصدق بمال، تصدق بمال، فكونك تتصدق به ابتداء بلا نذر أفضل وأتم وأكمل من كونك تقول لله علي أن أتصدق بألف ريال، لله علي أن أعتمر، لله علي أن أحج، لله علي أن أصوم يوما، فلا تحمل نفسك على حملا، لأن هذا تكون النفس تؤدي العبادة وهي تكره هذا الشيء في الغالب ربما، وتحس أنها ألزمت إلزاما لا من جهة الشرع إنما ألزم نفسه به، والله عز وجل الشرع الحكيم أوجب من الأمور التي النفس تطيقها، فكيف تأتي أنت وتلزم نفسك بأشياء أخرى؟ يعني نقول أنت حينما تجتهد فيما أوجب الله وتؤدي على الوجه هذا خير كثير، فلا حاجة إلى أن توجب على نفسك أشياء لم يوجبها سبحانه وتعالى، لكن إذا أردت أن تؤديها فإن المشروع أن تأتي بها بلا نذر. نعم. المشروع أن تأتي نفسك مثلا بالعبادات المالية من صدقات، من ذكر لله عز وجل، من صلاة، أن تأتي بلا نذر حتى تأتي النفس عليها بإقبال، بخلاف ما إذا أيضا جعله مقابل نعمة، إن حصل لي هذا الشيء فإنني أصوم يوما، إن حصل لهذا الشيء فإن الله علي أتصدق، هذا أيضا أضعف لأنه لم يتصدق ولم يعمل إلا لما حصله مقابل، لما حصله مقابل. فلهذا قلنا الأظهر والله أعلم أن عموم الأدلة في كراهية النذر مطلقا، سواء كان نذرا معلقا على شيء أو نذر ابتداء بلا تعليق، هذا هو الأقرب لعموم الأدلة. نعم. نعم، أثابكم الله فضيل الشيخ وبارك الله فيكم. بعض الناس أحسن الله إليكم قد ينذر أن يترك شيئا محرما مثلا كشرب الدخان. نعم. إذا كان يشرب الدخان فيقول أنه ينذر إذا شرب الدخان مرة أخرى أن يتصدق ب10,000 ريال. نعم. ثم تضعف نفسه ويشرب الدخان أحسن الله إليكم، ولا يستطيع أن يخرج مثلا مثل هذا المبلغ الكبير أو أكبر منه، لأنه أصلا نوى بهذا النذر المنع، فما حكم مثل هذا النذر؟ مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه إنما النذر عن وطر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث روي موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس، وحديث لا بأس به جيد وله شواهد. نعم. قال إنما النذر ما ابتغي به وجه الله، النذر ما ابتغي به وجه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فدل على أن النذر هو النذر الذي يكون لله عز وجل وأن يقصد به وجه الله. أما إذا نذر نذرا معلقا على شيء فنقول إن كان قصده بذلك منع نفسه، مثل قال لله علي أن عدت أن لشرب الدخان، أن أتصدق بمئة ألف ريال، أن أحج عشر حجات، أن أعتمر عشر عمر، أو ما أشبه ذلك مما يريد أن يمنع نفسه. فهذا مثل ما جاء في قصة ليلى بنت العجمة المشهورة المعروفة التي ذكرها تقي الدين وجماعة من العلم حينما نذرت قالت: كل ملوك الله حر وكل مال في رتاج الكعبة، وذكرت أشياء. فاستفتت ابن عمر وحفصة وجماعة العلم منهم سلمة وجماعة من الصحابة، كلهم بيّنوا لها أن عليها كفارة اليمين. فنقول هذا حكم اليمين على الصحيح، حكم اليمين، بمعنى أنه يكفر كفارة يمين ويجب عليه أمر أنه كفارة اليمين. ثم يجب عليه الإقلاع عن هذا المحرم، لأن هذا التدخين، لأن هذا المحرم الآن اشتد تحريمه. هو محرم في الأصل، ثم نذر أنه إن فعل هذا الشيء فإنه عليه كذا، فيكون منع نفسه بعقد بالحلف بالله عز وجل أو بما نذره، فيجب عليه أن الإقلاع والكفارة، وأن هذا حكم الكفارة كما تقدم. نعم. أحسن الله عليكم. النذر أحسن الله عليكم، هل يكفي أن يقول إنسان أحلف بالله ألا أفعل كذا، أو أن يقول نذرت لله ألا أفعل كذا؟ لا يمبنى. لا، قال لو قال لله علي كذا، لله أو علي كذا. نعم. كل صحيح أن كل صيغة يكون أراد بها التقرب والحلف، يعني عندنا الحلف هو يعني الحلف المعظم، الحلف بالله. أما إذا أراد النذر فلو قال لله علي أو علي كذا، أو إن فعلت كذا فعلي كذا، كل هذا من صيغ النذر. نعم. أثابكم الله. إذا نفهم من الحديث الذي ذكرتموه يعني في فضيلة الشيخ: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم. أن من نذر أن يرتكب محرما كشرب الخمر أو كذا أو الزنا، أن هذا لا يلزمه بل يحرم عليه. نعم. يحرم يعني قصدك نذر فعلها، يعني نذر فعلها. نعم. إذا نذر، قالوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم. من نذر أن يعصي الله هذا هو محرم في الأصل، فالنذر لا يقلب الأمور المحرمة ويجعله حلال، فهو حرام. بل هذا من أعظم السوء حينما ينذر أمور المحرم، بل عليه التوبة إليه سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب عليه. ثم اختلف العلماء في هل يجب عليه الكفارة أو لا يجب عليه الكفارة، في خلاف. وإن كان الأظهر أن وجوب الكفارة هو الأظهر لحديث عائشة من طرق، وإن كان في خلاف، لكن له شواهد من حديث قوله: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي، جاء بطريق جيد زيادة جيدة رواه الطحاوي وغيره، وليكفر عن يمينه، وخواها بالقيم وجماعة من العلم، وعموم حديث عقب كفارة النذر كفارة يمين، ويروى أيضا في حديث النذر حلفه، النذر حلفه. وفي اللفظ الآخر عند تلميذ النذر كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. فجاءت الأخبار بأن النذر عام، أن كفارة كفارة يمين، وجاء في حديث ابن عباس أيضا هذا المعنى. ولهذا نقول الصحيح أنه يلزم كفارة يمين حتى لو فعل المحرم. يعني لو أن إنسان نذر مثلا ألا يعني أن يفعل أمر محرم، نذر أن يشرب الدخان أو أن يشرب الخمر أو يعني يأكل هذا الأكل حرام، نقول يجب عليه الإقلاع، أو يجب لا يجوز له أن يفعل ما حلف عليه أو نذره لأنه محرم، ثم عليه الكفارة، عليه كفارة. لكن لو فعل المحرم يقول أنا أوفيت بالنذر، منهم من قال لا كفارة عليه لأن فعل الأمر المحرم، منهم من قال إن هذا لا يحل نذره. نعم. بل إن عليه أن الكفارة ثابتة عليه، وأن فعله من عدم موجود، لأن لا يمكن يقول الأمر المحرم سبب في سقوط الكفارة. إذا قلنا بها هذا المحرم، هو مع ذلك يفعل المحرم يكون سببا في التخفيف، هذا لا يمكن. ولهذا كان الصحيح أنه إذا قيل بوجوب الكفارة كما تقدم فإنها ثابتة عليه حتى ولو فعل الأمر. نعم. المحرم. نعم. أحسن الله عليكم. بعض الأحيان الشيخ بحكم أننا في مثل هذا الموسم، موسم السفرات، قد يلزم الوالد أو الوالدة الابن بشيء مثلا يحلف عليه ألا يسافر إلى هذا البلد أو لا يخرج إلى هذا البلد، أو مثلا أن يلزمه بالدراسة في مجال معين، فهل هذا يدخل أو يلزم الوالد أو الابن شيء من ناحية النذر؟ هذا هذا هذا وهذا أيضا مثل ما تقدم مسألة تتعلق بطاعة الوالد في مثل هذا، هذا في تفصيل أهل العلم معروف، يعني قد لا يمكن استيفاء الآن، لكن أقول حينما يحلف حينما يريد السفر فإنه في هذه الحال عليه يستأذن والدي في السفر، وطاعتهما في هذا الأصل مشروعة، لكن للعلم تفصيل في مثل هذا، تفصيل في مثل هذا وفي طاعتهما في الحضر وفي السفر، فإذا منعاه من أمر هو في الأصل مباح، هو في الأصل مباح ولا مضرة عليه في تركه ولهما مصلحة فيه فإنه يجب. إذن هذه أمور ثلاثة، أن يكون ليس أمرا واجبا، الأمر الثاني أن لا يكون عليه مضرة في تركه، الأمر الثالث أن يكون له مصلحة فيه. فإن انت فقد واحد من الشروط مثل أن يكون أمرا واجبا فلا طاعة لهما فيه، وإن أمره بأمر فيه مضرة عليه فالضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار، ولا يرتكب أمرا فيه ضرر عليه. الأمر الآخر إن كان لهما فيه مصلحة ولا مضرة عليه فإنه يلزم الطاعة. أما إذا كان مثلا هو لا يتضرر بترك هذا الأمر، ووالداه لا ينتفعان بهذا، لا ينتفعان، إنما منعهما له من باب يعني التشديد عليه، وربما التعنت يعني قد يكون من باب المخالفة له ولا مصلحة لهما في ذلك، وقد يفوت بعض المصالح، في هذه الحالة إرضاؤهما حسن، لكن في وجوب طاعتهما في مثل هذا نظر، لأن القصد من طاعتهما فيما يحصل المصلحة ويفوت المفسدة، وإذا لم يكن هنالك مفسدة ولا حصول مفسدة ولا فوات مصلحة لهما، وهو من حيث الأصل ربما يريد أمرا ينتفع به فيه منفعة له، فتفويت منفعة له مع عدم حصول مصلحة لهما وعدم دفع ضرر عنهما لا يؤمر به، في إلا إذا كان مسألة السفر وهما يرغبان مثلا بقاءه لإناسهما، هذا أمر كمثل ما تقدم داخل في الحد المتقدم، وهو مصلحتهما، وهذا داخل في عموم الأدلة في مشروعية طاعتهما ووجوب طاعتهما، لأن الأدلة جاءت عامة في الأمر طاعته، وجاءت قال ولحديث عبد الله بن عمر حي ودى قال نعم قال فيهما فجاهد عند أبي داود ارجع فبرهما، في اللفظ الآخر عند أبي داود ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، حجام حي عبد الله بن عمر وحي سعيد رضي الله عنهما، أطلق له ومع أنه جاء للجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن طاعتهما أمر أكيد، ولهذا قال جمع من العلم إنهما يطاعان حتى في ترك المستحب، في ترك المستحب، لكن هذا مقيد في بحصول مصلحة لهما، يكون فيه مصلحة له. أما إذا كان تفويت المستحب لا مصلحة لهما فيه إنما من باب التشديد والتعنيت عليه، في هذه الحال لا يظهر لزوم طاعتهما في هذه الحال. المقصود أن هذا ينبغي النظر في الأخبار والجمع فيها، وبه يتبين المواضع التي يكون لهما الطاعة فيه والمواضع التي لا تلزم. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. فيما يتعلق بالكفارة، كفارة اليمين، بعض الناس عندما يكفر فهو يبتدئ مباشرة بالصيام ويترك ما قبله من لا لا لا الكفارة كما نعلم فكفارة كما قال سبحانه وتعالى فكفارة عام عشرة مساكين أو أوسط مطعمين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فهو الكفارة يطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع أو الكسوة أو تحرير رقبة، يعني أنه مخير، فيها تأخير وفيها ترتيب، فيها تأخير وفيها ترتيب، فإن لم يجد هذه الأشياء فإنه يصوم ثلاثة أيام. أما لو صام وهو يقدر على الإطعام أو على الكسوة أو على عتق الرقبة في هذه الحال لا يجزئه الصوم، إنما خلاف أهل العلم فيما إذا شرع في الصوم وكان حال الشروع ليس بقادر ثم قدر على الإطعام بعدما شرع في الصوم، يعني قدر على المشروط وهو الطعام قبل الفرغ قبل الفراغ مما دخل فيه. هذا في خلاف، وإن كان أظهر والله أعلم أنه لا يلزمه أن يعود إلى الكفارة الأولى بل يستمر، وإن عاد فهو أفضل، إن عاد وكفر بالإطعام فهو أفضل، لأن الإطعام أفضل، الإطعام أفضل لأن فيه نفعا متعديا، أن الإطعام فيه نفع متعدي، وكذلك الكسوة وكذلك العذر. فالشارع الحكيم بدأ بهذه الأشياء لما فيها من نفع متعدي، وهذه قاعدة في الشريعة أن ما كان نفعه متعديا فهو أفضل مما كان نفعه قاصرا، ولهذا لو رجع إليه كان أفضل وكان فيه خروج من الخلاف، لكن لا يلزمه على الصحيح. نعم. مثابكم فضيل الشيخ، بالنسبة للإطعام هل يعني بالإمكان مثل ما يطعم الشخص أن يجمع الكمية المطعمة وتكون لشخص واحد الذي للعشرة لشخص؟ لا لا لا، لابد من عشرة مساكين كما نصنا، فيتكفى يطعم عشرة مساكين. الصحيح لا يجزئ، فلو أنه أخذ مثلا خمسة آصع وطبخها أو خمسة آصع وأعطاها لإنسان واحد، فالصحيح أنه لا يجزئه، بل لابد، ولهذا نصها سبحانه وتعالى عدم. ولهذا الشارع الحكيم لما ذكر عن دل على أنها أمر مقصود، لكن نقول في بعض الأحوال يجزئ أن يطعم واحد، يجزئ. ومتى هذا؟ فيما إذا كان لم يتيسر له العدد، من إنسان يقول ليس عندي الآن عدد يكفي، إنما أعرف اثنين من الفقراء والمساكين، نقول لا بأس أن تطعمهم خمس كفارات، كل واحد يطعم كفارة، أو يطعم مثلا واحد عشر كفارات مدة مثلا يعني عشر وجبات، يعني على القول الذي يقول إنه يكفي أن يطعمه وجبة واحدة طعاما غداء أو عشاء مثلا، فهو عند عدم القدرة على المساكين على عددهم لا بأس، في لأنه حصل مقصوده وهو إطعام إخراج هذا الإطعام لمسكين واحد ما يكفي عشرة مساكين. أما في حال الاختيار ووجود المساكين فلا تجزئه على الصحيح. نعم. أثابكم الله. بالنسبة للصيام، بالنسبة للصيام أحسن الله إليكم، هل يصوم ثلاثة أيام متتابعات أم يجوز له؟ هذا في حديث قراءة عبد المسعود، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وهذا فيه خلاف يتعلق بالقراءة، هل لها حكم المرفوع أو ليس حكم مرفوع؟ والأظهر والله أعلم أنه أن الإلزام بالمتتابعات تتابع في موضع نظر، من جهة عدم ثبوت، في جهة ثبوت القراءة. الأمر الثاني أن هذا التفسير، أن هذا من باب التفسير، من باب التفسير، ولم يأتي صراحة يعني أنه يكون عن النبي عليه السلام، على خلاف لمن قال إنه الحكم المرفوع، وهذا فيه كلام أهل العلم في باب الأصول وفي حكمه، لكن إذا تتابع كان أحوط، إذا تتابع كان أحوط، وإن لم يتابع فالأظهر والله وأعلم أنه لا بأس به، يدل عليه أنه في كثير من الصيام الذي قد يكون ألزم لا بأس به أن يقضيه غير متتابع، وهو قضاء صوم رمضان لو أنه كان عليه الصوم خمسة أيام وعشرة أيام فإن له أن يقضيها غير متتابعة، وكذلك أيضا في الأيام التي بدل من هدي التمتع فلو أنه صامها مثلا صامها متفرقة كذلك، فهذا هو لضع، يعني لا تلحق مثلا بكفارة الظهار، كفارة الظهار أو ما أشبه ذلك، أو القتل خطأ، هذا هو الأقرب، لكن صومها متتابعة من باب الأحوط، وهذه قاعدة عروف في المسائل التي يكون فيها خلاف أو اجتهادية، والخلاف فيها قوي، فيأخذ بما فيه براءة واحتياط للدين لكن لا يلزمه. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. في ختام هذا اللقاء أشكر الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات على حسن المتابعة والإنصات، هذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت عثمان الجويبر، نلتقي بكم على خير في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.